بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المرة الماضية الموصولات الحرفية، واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل بقية الكلام عن الموصولات الإسمية. قال الماتن رحمه الله: ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي وبمعنى الجميع من وما وأي وألف وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طي وذا بعد ما أو من لاستفهاميتين وصلة أل الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير للموصول يسمى عائدا وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. هذا هو الباب الرابع من جملة المعارف، وهو ما يسمى بالأسماء الموصولة. والأسماء الموصولة هي أسماء تعين مسماها بقرينة الصلة المشتملة على عائد، كما قلنا إن المعارف هي التي تعين مسماها، فإما أن تعين مسماها مطلقا وهذا هو العلم، وإما أن تعين مسماها بقرينة سواء كانت القرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة كما في الضمائر، أو القرينة تكون الإشارة حسية أو معنوية كما في أسماء الإشارة، أو تكون القرينة هي جملة الصلة المشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول وهو ما يسمى بالأسماء الموصول. قال: وهي على ضربين خاصة ومشترك. الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين: إما خاصة وهي ألفاظ موضوعة لمعين، أو مشتركة فتطلق على المذكر والمؤنث وتطلق على المثنى والجمع سواء كان الجمع مذكر أو مؤنث. الأسماء الموصولة قال: ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان. هذا هو القسم الأول من الموصولات الخاصة، والنوع الأول الموصول الخاص واحد للمذكر وواحد للمؤنثة وواحد للمثنى المذكر وواحد للمثنى المؤنث واثنان لجمع المذكر واثنان لجمع المؤنث. الأول الذي، وهو اسم موصول قد وضع للفرد المفرد المذكر، والذي هو اسم مبني على السكون، ويكون هذا الاسم في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر حسب موقعه في الجملة. فإذا قلت مثلا: هذا الذي أحبه، فتكون هذا مبتدأ والذي اسم موصول خبر. وإذا قلت: جاء الذي أحبه، فتكون جاء فعل والذي فاعل. وتقول: مررت بالذي أحبه، فيكون الاسم الموصول في هذه الحالة مجرور. فالاسم الموصول يكون بحسب موقعه في الجملة، قد يكون في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. الذي، وهو يقصد به ويطلق على العاقل وغير العاقل، يعني تقول: جاء الذي يوحد ربه، وتقول مثلا: هذا المسجد الذي أصلي فيه، فيطلق الذي على العاقل وغير العاقل. ثم التي، وهي المفردة المؤنثة، والتي كذلك اسم موصول مبني على السكون، وتكون أو يكون هذا الاسم في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر بحسب موقعه في الجملة. واللذان واللتان، اللذان للمفرد المذكر المرفوع، واللذين للمفرد اللذان للمثنى المذكر المرفوع، اللذين للمفرد أو للمثنى المذكر المنصوب والمجرور. قال تعالى: قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. وكذلك اللذان يكون في محل رفع فقط إذا كان بالألف، يكون في محل رفع ويطلق على العاقل وغير العاقل. واللذين تكون في محل نصب أو جر فقط، ولا تكون اللذين في محل رفع، إنما تكون في محل نصب وجر فقط. اللتان كذلك للمؤنث في محل رفع للمثنى المؤنث، واللتين في محل نصب أو جر للمثنى المؤنث. الذين تأتي في محل رفع ونصب وجر على ما هي على هذه الصورة، تأتي الذين في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، تقول جاء الذين أحبهم ورأيت الذين أحبهم ومررت بالذين أحبهم. وقد قيل عن بعضهم أن هناك وجه في الذين فتصير الذون، واستدل به بقول الشاعر: نحن الذين نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. ولكن قيل إن هذا البيت مصنوع، قيل إن هذا البيت مصنوع، ولا يصح أن تكون الذون في حالة الرفع كما جاء ذلك. وكذلك الأولى، الأولى تأتي في موضع يعبر به عن جماعة المذكر، كما قالوا: نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. يعني نحن الأولى يعني نحن الذين عرفوا بالشجاعة. ثم اللائي، وهو لجمع المؤنث، ويجوز حذف الياء فيقال اللائي بالكسر الهمزة فقط. وكذلك اللاتي لجمع المؤنث، ويجوز حذف الياء فتقول اللاتي بكسر التاء. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ثم ذكر بعد ذلك الموصولات المشتركة، قال: والمشتركة من وما وأي وأل وذو وذا. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. من وما وأي وأل وذو وذا. ثم النوع الثاني، وهي الموصولات المشتركة، قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طي إن شهر، ومثل ماذا بعدما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام. النوع الثاني من الموصولات الإسمية هو ما يسمى بالموصولات المشتركة. والموصولات المشتركة هي التي تطلق، يعني هي لفظ واحد يطلق على المفرد والمثنى، ويفرد على المذكر والمؤنث. قال: والمشتركة من. ومن تستخدم للعالم كثيرا ولغير العالم قليلا. ونقول للعالم، وإن كان المشهور أنها للعاقل فهذا من باب التأدب، لأنها قد تطلق على الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يبقى من هنا أطلقت على العالم وهو الله سبحانه. وقد تطلق كذلك كما في آية أخرى، قال تعالى: ومن عنده علم الكتاب. وقد تطلق على غير العالم كما في قوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فمن هنا أطلقت على غير العالم، فمنهم من يمشي على بطن مثل الزواحف، والزواحف غير عالمة أو غير عاقلة، ومنهم من يمشي على أربع كذلك. فتطلق من على العالم كثيرا وعلى غير العالم قليلا. ثم ما، الأداة الثانية من الأدوات المشتركة هي ما، وما بعكس من، فتطلق ما على غير العالم كثيرا وعلى العالم قليلا. قيل وورد عن بعضهم قال سبحان ما يسبح الرعد بحمد، يعني سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وهنا أطلقت على العالم وهو بقلة، وقد تطلق على غير العالم ويكون بكثرة، كما في قوله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. والأداة التي بعد ذلك أي، ومن وما وأي، أي تطلق كذلك على المفرد والمثنى والمذكر والمؤنث والجمع إلى غير ذلك. قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي الذين هم أشد على الرحمن عتيا. وتقول يعجبني أي قائم، يعني الذي هو قائم، ويعجبني أي قائمان إلى آخر. قال أعجبني ما اشتريته وما اشتريته وما اشتريته اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن، وكذلك تفعل في البواق. قال ومن وما وأي وأل، ال هذه الموصولة التي بمعنى الذي، وال لها أنواع كثيرة، فقد تكون ال التعريفية، وقد تكون ال الزائدة، وقد تكون ال الموصول. ال التعريفية هي التي تفيد التعريف، مثل الرجل، الإنسان، فهذه ال التعريفية. وقد تكون ال زائدة، مثل الحارث والفضل والنعمان، فهذه ال زائدة. وقد تكون ال الموصولة، وهي التي في هذا الباب، ويشترط لصلتها أن يكون وصفا صريحا لغير تفضيل، أن يكون وصفا صريحا لغير تفضيل. الوصف كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال، وكونها بمعرب الأفعال قل. الوصف هو الاسم المشتق الذي يقصد به الذات والصفة، هذا هو الوصف. فالوصف كلمة تطلق ويراد بها ذاتا وصفة، ويراد بها ذات وصفة، كما تقول الضارب أي الذي ضرب، والمضروب أي الذي ضرب، والحسن وجهه أي الذي حسن وجهه. وصف صريح، وصف صريح. ويقصد بالصريح الخالص للوصفية، وهو الذي لم تغلب عليه الإسمية. الصريح هو الخالص للوصفية، وهو الذي لم تغلب عليه الإسمية. الذي لم تغلب عليه الإسمية كقولك الأعرج، وكقولك الأبطح. فالأعرج في الأصل وصف، الأعرج في الأصل وصف لما كان به عرج، أو لمن كان به عرج، ثم صار هذا الاسم كأنه علم على هذا لما سمي به، فيخرج الصريح أو يخرج بقيد الصريح نحو الأبطح والأعرج، لأنه أريد به الاسم. وكذلك قال لغير تفضيل، فيخرج اسم التفضيل نحو الأعلم والأكرم، فإن هذا لا يكون وصف صريح يصلح أن يكون صلة لأل. قال وهو ثلاثة، يعني الأنواع المشتقة التي يصدق عليها هذه الشروط، وهو وصف صريح لغير تفضيل. إما أن يكون اسم فاعل مثل الضارب، أو اسم المفعول مثل المضروب، أو صفة مشبهة مثل الحسن. وقد وقع خلاف كبير بين العلماء في كون الصفة المشبهة تصلح أن تكون صلة لأل أو لا تصلح، فذهب بعضهم إلى أنها تصلح أن تكون صلة لأل. قالوا لأنها شبيهة الشبه، أو لأنها كبيرة الشبه بالفعل. قالوا لأن الصفة المشبهة كبيرة الشبه بالفعل، فإنها ترفع الظاهر والمضمر وترفع المتصل والمنفصل إلى غير ذلك، فشبهها بالفعل قوي. وبعضهم قال لا يمكن أن تكون الصفة المشبهة صلة لأل، قالوا لأنها مشابهة للأسماء أكثر من مشابهتها للأفعال. لماذا؟ لأن الصفة المشبهة فيها نوع من الثبوت واللزوم، كما أن الأسماء فيها ثبوت ولزوم. ألا ترى أن نحو المؤمن والكافر لا يصلح أن يكون صلة لأل؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأن المؤمن أو الكافر هل يراد به تجدد الإيمان أو تجدد الكفر، أم يراد به الثبوت واللزوم؟ قالوا يراد به الثبوت واللزوم. قالوا لما كان كذلك فلا يمكن أن يكون قولك المؤمن أو الكافر يكون هذا قول المؤمن، وكلمة مؤمن وكلمة كافر لا يمكن أن تكون صلة لأل. لماذا؟ لأنه يراد بها الثبوت واللزوم، لا يراد التجدد والحدوث. إذن الذي يصلح أن يكون صلة لأل هو الوصف الصريح إذا كان لغير تفضيل. ثم مذهب ابن مالك أنه يجوز أن يكون الفعل المضارع صلة لأل، قال وكونها بمعرب الأفعال قل. والجمهور أن هذا إذا ورد فإنه يأتي على وجه الشذوذ، وكما قال الشاعر ما أنت بالحكم الترضى، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم الترضى. قال ابن مالك هذا الفعل المضارع صلح أن يكون صلة لأل، وذهب الجمهور إلى أن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. إذن الموصولات المشتركة من وما وأي وأل بالشروط المذكورة، وذو التي هي بمعنى صاحب في لغة طيء، التي هي بمعنى صاحب في لغة طيء، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي وبئري الذي حفرت والذي طويت، وهذا في لغة طيء خاصة. طيب وغير طيء، غير طيء يعاملها معاملة الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة بمعنى صاحب. قال وسمع من كلامه، من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرش، يعني لا والذي في السماء عرش. قال وذا، قال ابن مالك ومثل ماذا، يعني كما أن ما اسم موصول مشترك فكذلك تكون ذا اسم موصول مشترك، ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام. قال وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية. يعني إيه؟ يعني تكون ذا اسم موصول بشرط أن يتقدم ما الاستفهامية ولم تلغى ما. إذن تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما أو من الاستفهاميتين، بشرط أن يتقدمها ما أو من الاستفهامية. قال وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية، نحو ماذا أنزل ربكم، أو من الاستفهامية نحو قوله وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها. وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. إذن الأصل في ذا أن تكون اسم إشارة، الأصل في ذا أن تكون اسم إشارة، ثم قد تكون غير ذلك اسم موصول، وهذا بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، بشرط ألا تلغى ذا، بشرط ألا تلغى ذا. أما إذا ألغيت ذا ففي هذه الحالة يكون الاستفهام بماذا على بعضها أو من ذا على بعضه. قال كقوله ماذا أنزل ربكم، كقوله ماذا أنزل ربكم. هذه الآية من سورة النحل وفيها كلام. وقبل أن نتكلم عن هذه الآية نتكلم عن آية سابقة في سورة البقرة حتى يتضح الكلام بشيء من التفصيل. قال الله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قرأ الجمهور قل العفو بالنصب، وقرأ أبو عمرو وأحد الروايتين عن ابن كثير ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فأبو عمرو وأحد الروايتين عن ابن كثير قرأ العفو بالرفع، وقرأ الجمهور قل العفو بالنصب. وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله أن هذا يعني هذا الإعراب من الرفع أو النصب إنما يتعلق بكون ذا هل هي اسم موصول أم هي زائدة اسم إشارة وليست من هذا الباب الذي نحن فيه. طيب نأخذ قراءة النصب ونوجهها ونأخذ قراءة الرفع ونوجهها حتى يتضح المراد. قال: من قرأ بالنصب فإنه يكون على إلغاء ذا. من قرأ بالنصب فإنه يكون على إلغاء ذا، وتكون ما الاستفهامية مفعول به مقدم، وتكون ما الاستفهامية مفعول به مقدم. كيف هذا؟ ويسألونك ماذا ينفقون، يبقى ذا ستكون ملغاة وما اسم استفهام في محل نصب مفعول ينفقون، ما اسم استفهام في محل نصب مفعول ينفقون. وسيفسر هذا بالمنصوب لأن المفسر يأخذ إعراب مفسره، فإذا كانت ما محلها الإعراب النصب فسيكون كذلك المفسر لها منصوب، فصح أن يقال ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو، على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره ينفقون العفو. وفي هذه الحالة تكون ما استفهامية مفعول مقدم وتكون ذا ملغاة. أما الذي يتجه في هذه الحالة على الرفع قال ماذا ينفقون، يعني الذي ما الذي ينفقون، ما الذي ينفقون، فقيل قل العفو. وعلى هذا تكون ذا اسم موصول مبتدأ، تكون ذا اسم موصول مبتدأ، وتكون ما الاستفهامية خبر، ولا يمكن أن يكون ما هي المبتدأ وذا هو الخبر كما قاله بعضهم. لماذا؟ لأن اسم الموصول لا تعمل فيه صلته، لا تعمل فيه صلته. إذن يكون ما في هذه الحالة في موضع رفع، تكون ما في هذه الحالة في موضع رفع. قلنا ماذا ينفقون يعني ما الذي ينفقون، فيكون ذا بمعنى الذي اسم موصول، وتكون في هذه الحالة مبتدأ، ويكون ما هو الخبر والخبر مرفوع، فإذا هذا المفسر يفسر بمرفوع، فجاء الجواب قل العفو، قل العفو. إذا القراءتان قل العفو أو قل العفو إذا اعتبرنا أن ذا اسم موصول فيكون القراءة قل العفو، وإذا اعتبرنا أن ذا زائدة واسم الاستفهام هو ما فتصح القراءة على ذلك بأنه هو المنصوب، يعني يفسر المنصوب بمنصوب. قال: وهنا في قوله تعالى ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. وقال في الآية التي قبلها: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين. فكذلك هنا جاء قولهم قول الظالمين أو قول الكفار أساطير الأولين بالرفع، ولا يصح النصب، لأنه لو قيل قالوا أساطير الأولين لكان الذي سئل عنه الآن أو الذي نزل الآن هو الأساطير المنزلة قبل ذلك. فتكون كذلك: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، يعني قالوا هو أساطير الأولين، ويكون أساطير خبر لمبتدأ محذوف. وأما في قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، يعني ما الذي أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، وخيرا في هذه الحالة ستكون صفة لموصوف محذوف، يعني قال القول الخير كما في الآية الأخرى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، يعني قال القول الذي هو موصوف بأنه حق. إذن تحصل من هذا أن ذا تكون اسم موصول إذا سبقتها ما أو من الاستفهامية ولم تلغى ذا في الكلام، أما إذا ألغيت في الكلام فهي اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولة، خلافا للكوفيين، وذكروا بيتا ورد عليه من جمهور البصريين. قال: وكل موصول يحتاج إلى صلة، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل. فأما الصلة فهي على ضربين: جملة وشبه جملة، والجملة على ضربين: اسمية وفعلية. الجملة يشترط فيها شروط، اللي هي جملة الصلة يشترط فيها شروط. قال: الأول أن تكون خبرية، يعني محتملة للصدق والكذب، فلا يجوز جاء الذي أضربه ولا جاء الذي بعتكه إذا قصدت به الإنشاء. والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره، يعني أن يكون في جملة الصلة ضمير يعود على الاسم الموصول بحيث يكون هذا الضمير مناسب للاسم الموصول، فإذا كان الموصول مذكر جاء الضمير مذكر، إذا كان الموصول مؤنث جاء الضمير مؤنث، جاء الموصول مفرد جاء الضمير مفرد، جاء الذي أحبه وجاءت التي أحبها، وجاء اللذان أحبهما، وجاء الذين أحبهم، إلى غير ذلك. يبقى أن تكون خبرية، أن تكون مشتملة على ضمير يناسب الموصول، كذلك أن تكون معهودة لأن تعريف الموصول بها، ولا يصح أن يعرف الموصول إلا بجملة معهودة عند المخاطب. قال: ويجوز إبهامها في مقام التفخيم والتهويل، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. وكذلك من شروط جملة الصلة ألا تكون مستدعية لكلام يقع قبلها، فقولك: جاء الذي لكنه بخيل، لأن لكن للاستدراك، فجاء الذي لكنه بخيل يعني تحتاج إلى كلام قبلها، ومستدعية كلام قبلها لأن لكن تأتي للاستدراك. وكذلك من جملة شروط جملة الصلة أن تكون خالية من معنى التعجب، فلا يصح نحو قولك: جاء الذي ما أحسنه. يبقى هناك شروط في جملة الصلة لكي تصلح أن تكون صلة: أن تكون خبرية محتملة للصدق والكذب، أن تشتمل على ضمير يعود على الموصول، كذلك أن تكون معهودة عند المخاطب، كذلك ألا تكون مستدعية لكلام قبلها. الشرط الخامس أن تكون خالية من معنى التعجب، أن تكون خالية من معنى التعجب. وكذلك شبه الجملة من الظرف أو الجار والمجرور يشترط لهما أن يكونا تامين، فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمس لنقصانهما. فيشترط في الجار والمجرور والظرف لكي يقع صلة الموصول أن يكونا تامين. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن حذف الضمير. احنا قلنا إن كل جملة صلة لابد أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول، وهذا الضمير قد يكون في محل رفع، وقد يكون في محل نصب، وقد يكون في محل جر. والضمير الذي يقع أو الذي يعود على الاسم الموصول إذا كان في محل رفع لا يجوز حذفه إذا كان في الجملة ضمير يصح أن يكون هو صلة الموصول. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى اللفظ ولا نستطيع أن نعلم هل هناك شيء محذوف أم ليس هناك شيء محذوف. فمثلا في نحو قولك جاء الذي هو أبوه مسافر، جاء الذي هو أبوه مسافر، الضمير الذي يعود على الموصول كلمة هو، الضمير الذي يعود على الموصول كلمة هو، وهو هنا مبتدأ في محل رفع، ولا يجوز أن يحذف هو في هذا المثال. لماذا؟ لأنه يصح أن أقول جاء الذي أبوه مسافر، لأن في كلمة أبوه ضمير يصح أن يكون هو العائد على الموصول. فإذا حذفت هو فلا أستطيع أن أستدل عليه. جاء الذي هو أبوه مسافر لا يمكن أن أحذف هو هنا. لماذا؟ لأنه صح أن يقال جاء الذي أبوه مسافر ويكون الهاء التي في قولك أبوه هو العائد على الموصول، وهذا سيؤدي إلى اللبس. إذن في الضمير المرفوع لا يجوز حذفه إذا كان هناك في الجملة ضمير يصح أن يكون هو الموصول. لماذا؟ لأن الباقي يصلح أن يكون صلة، لأن الباقي يصلح أن يكون صلة. قال وقد حذف في قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي أيهم هو أشد، أي أيهم هو أشد. فهذا في الضمير المرفوع لا يمكن أن يحذف إذا صلح الباقي أن يكون صلة الموصول، لأنه لا يعلم هل هناك شيء حذف أم لا. وأما بالنسبة للمنصوب يعني الضمير إذا كان في محل نصب يشترط لحذفه عدة شروط. أولا أن يكون منصوبا بفعل أو وصف، والفعل يكون تام ما يكونش ناقص، يعني ما يكونش كان ولا أحد أخوتها، لأن هذا من الأفعال الناقص. يشترط في الضمير المنصوب الذي يقع أو الذي يعود على الاسم الموصول إذا كان هذا الضمير في محل نصب يشترط لحذفه أن يكون منصوب بفاعل تام أو وصف. فإذا لم يكن منصوبا بفعل تام فلا يجوز حذفه. وكذلك الوصف، الوصف المقصود به اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة إلى آخره. وكذلك يشترط في الضمير أن يكون متصلا بخلاف المنفصل، فلا يجوز أن يحذف نحو قولك جاء الذي إياه أكرمت، فلا يجوز هنا أن تحذف إياه. لماذا؟ لأنه ضمير وإن كان منصوبا إلا أنه منفصل، ويشترط في حذف الضمير المنصوب أن يكون متصلا، وهذا إذا كان واجب واجب الاتصال، أما إذا كان جائزا فيجوز. يبقى يشترط في الضمير المنصوب أن يكون متصلا وأن يكون منصوبا بفعل تام أو وصف، كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني ذرني ومن خلقته وحيدا. وقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا، أي أهذا الذي بعثه الله رسولا. فإذا تأملت كلمة خلقت وجدت أن الضمير خلقته كان متصلا وهو منصوب بفعل، وهذا الفعل تام، فجاز الحذف. قال في قوله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل، يعني وما عملته يعني والذي عملته أيديهم، فعاد الضمير الهاء على ما الموصولة. وذكر في غير قراءة حمزة والكسائي وشعبة على الأصل عملته بذكر الضمير. وقرأ غيرهم بحذف الضمير لأنه ضمير متصل منصوب بفعل تام. وقد يقال إن ما في هذه الآية على هذه القراءة يعني بقراءة حذف الضمير قد تكون ما هنا نافية، وفي هذا بيان لقدرة الله أنهم لم يعملوا شيئا، وأن هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى، فتكون ما نافية ويكون وما عملت أيديهم يعني هم ما بيعملوش حاجة. وقرأ هؤلاء بحذفها يعني يستدلون بهذه القراءة على حذف الضمير الذي يعود على الاسم الموصول إذا كان متصلا منصوبا بفعل تام. وقد يكون الضمير العائد على الموصول مخفوض والخافض إما أن يكون بالاسم اللي هو المضاف إليه أو يكون بحرف الجر. فإذا كان مخفوض بالإضافة فيشترط في خافضه أن يكون اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، أن يكون اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، لقوله تعالى فقض ما أنت قاض، أي فقض ما أنت قاضه، ويكون قاض اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، وحذف الضمير العائد على ما وهو الهاء التي حذفت. قال وكقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، يعني ما كنت جاهله، ما كنت جاهله، فجاهل اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، وحذف منه الضمير العائد على الاسم الموصول ما. قال أو مخفوضا بالحرف، يعني الضمير الذي في محل خفض إما أن يكون مخفوضا بالمضاف ويشترط له أن يكون مخفوض باسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، أو يكون الذي خفضه حرف جر ويشترط اتحاد العامل واتحاد الحرف واتحاد المعنى. يشترط أن يكون العامل في الموصول هو العامل في الضمير المحذوف، ويشترط أن يتحد حرف الجر، فإذا كان حرف الجر هنا الباء يكون في الموصول أو الضمير هو الباء، ويشترط كذلك اتحاد معنى حرف الجر، فإذا كان هنا للملاصقة كان هنا للملاصقة بخلاف ما كان في أحدهما للملاصقة والثاني للسببية. قال قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني ويشرب مما تشربون أي منه، أي منه. وهذا بخلاف قولك فرحت، فرحت بالذي مثلا فرحت أو مررت بالذي فرحت به، مررت بالذي فرحت به، وإن كان الباء هنا واحدة إلا أنها في الأولانية للملاصقة وفي الثانية للسببية. فيشترط اتحاد الحرف واتحاد المعنى واتحاد العامل لكي يحذف حرف الجر. قال كقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم، أي نصلي للذي صلت له، نصلي للذي صلت له قريش. وبهذا يكون قد انتهينا من الأسماء الموصولة. ثم النوع الخامس من أنواع المعارف وهو المعرف بالأداة وهي أل. قال ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبوي للام وحدها خلافا للأخفش، وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل. النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداء وهو ما يسمى المحلى بأل. قال والمشهور بين النحويين أن المعرف أل عند الخليل واللام وحدها عند سيبويه، ويعني هذا القول أن سيبويه مذهب أن اللام وحدها هي المعرفة قد نسب إلى سيبوي نسبه المتأخرون إليه، وإن كان الأقوى من قول سيبوي أنه يقول إن المعرف هو أل برمتها، وهذا هو الصحيح عن سيبوي أنه يقول إن أل هي المعرفة برمتها. قال المرادي في الجنة الدياني وهو صريح كلام سيبوي لأنه عد حرف التعريف في الحروف الثنائية. قال وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف أل، وقال وإنما الخلاف بينهما في الهمزة أزائدة هي أم أصلية، واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سبويه، أو واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سبويه، وهذا هو الصحيح. أن سبويه كشيخي الخليل يقول إن أل هي المعرفة برمتها، ولكن الخلاف وقع بينهما في أل هل هي زائدة أم أصلية، وهي عند سبويه زائدة معتد بها في الوضع، وهي عند سبويه زائدة معتد بها في الوضع، فلا خلاف بين سبويه وبين الخليل على أن المعرف هو أل برمتها، ولكن الخلاف في الهمزة أزائدة هي أم أصلية. قال وتنقسم أل المعرفة إلى ثلاثة أقسام. مر معنا أل الموصولة، وهذه هي أل المعرفة، وسيأتي أل الزائدة كما في قولك الذين، وكما في قولك بنات الأوبري. قال وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كبنات الأوبري، كذا وطبت النفس يا قيس السري. قال وتنقسم أل المعرفة إلى ثلاثة أقسام، وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو لتعريف الاستغراق. والعهد كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العهد الذهني، والعهد الذكري، والعهد الحضوري. العهد الذهني، العهد الذهني هو الذي عهد مدخولها ذهنا، كما في قولك مثلا الوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هذا معهود ذهني. وكذلك الغار كما في قوله إذ هما في الغار، فهذا قد عهده المخاطب ذهنا. وقد يكون العهد ذكري، وهو ما سبق لمدخولها ذكر في الكلام، كما في قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فكلمة الرسول سبق ذكرها في الكلام، وهي كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أو العهد الحضوري إذا كان مدخولها حاضرا، كما في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكلمة اليوم كان هذا في يوم عرفة، فهذا اليوم كان حاضرا، كان حاضرا. يبقى التعريف إما أن يكون لتعريف العهد، وهو العهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري، وقد يكون لتعريف الجنس، يعني الجنس كل الجنس لا أحد من الأفراد، كما تقول الرجل أفضل من المرأة، يعني هذا الجنس برمته أفضل من هذا الجنس برمته، أو هذه أو صفات هذا أفضل من صفات هذا. وهذا علامته أنه يصح الاستثناء من مدخوله، يعني الرجل أفضل من المرأة يصح أن تكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال. وهذا كقوله أهلك الناس الدينار والدرهم، فقد يوجد أناس لم يهلكوا بالدينار ولا بالدرهم. وكقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال وأل هذه التي يعبر عنها بالجنسية، ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية وبالتي لبيان الحقيقة. وأما التي للاستغراق فقسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد، يعني وخلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان خلق ضعيفا، وهذه التي تصح أن يوضع قبلها كلمة قل، كلمة كل، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق كل إنسان ضعيفا. والثاني خلق أنت الرجل، يعني أنت الذي جمعت صفات الرجولة. وضابط الأولى أن يصح حلول كل محلها على جهة الحقيقة، فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيف لصح ذلك على جهة الحقيقة. وضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز، فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك على جهة المبالغة، لصح ذلك على جهة المبالغة. قال وإبدال اللام ميما لغة حميرية، يعني في لغة حمير يبدلون اللام ميم فيقولون ال، يقولون مكان ام. وقد ورد في ذلك حديث غير انه شاذ، قالوا وقد تكلم النبي بلغتهم اذ قال ليس من ام بر ام صيام في ام سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، ولكن هذا الحديث بهذه الرواية شاذ. ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلمه، يعني يرمي ورائي بالسهم والسلمه. وبقي المضاف الى واحد مما ذكر وهو في قوه ما اضيف اليه، فالمضاف الى العلم في قوه العلم، والمضاف الى اسم الاشاره في قوه اسم الاشاره، والمضاف الى اسم الموصول في قوه الاسم الموصول، والمضاف الى المحلى بالف في قوه المحلى بالف، غير المضاف الى الضمير فانه لا يكون في قوه الضمير ولكنه يكون في قوه العلم. لماذا؟ لان في قولك مررت بزيد صاحبك، اذا جعلت صاحبك وهو مضاف الى الضمير في قوه الضمير تكون الصفه اعرف من الموصوف، وهذا لا يكون، انما تكون الصفه في قوه الموصوف او اقل من الموصوف. من اجل ذلك قالوا ان المضاف الى الضمير لا يكون في قوة الضمير، انما يكون في قوة العلم حتى لا تكون الصفة اعرف من الموصوف في نحو قولك جاء زيد صاحبك. فالمضاف الى واحد مما ذكر يكون معرفة ويكون بحسب قوته. وبقي من جملة المعارف النكرة المقصودة في باب المنادى مثل يا طالب أجب إذا كنت تريد واحدا بعينه، قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال نكرة مقصودة فتعامل معاملة العلم فترفع على ما تبنى به. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المعارف، وكل هذا كان يعد من باب المقدمة التي تخوض في التفاصيل والجزئيات قبل الدخول في التراكيب. إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نشرع في الكلام عن المرفوعات في باب المبتدأ والخبر. قال الناظم باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه، والسلام عليكم ورحمة الله.